أنا شخص أعمل في شركة تأمين محدد منذ 3 شهور، وشركة التأمين على السيارات والمصانع والشركات، هل أستمر في عملي معهم أو أنسحب مع العلم أنهم عرضوا علي عمل آخر تحصيل نقود؟ فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا جزاء الخير. أنا شخص أعمل في شركة تأمين محدد منذ 3 شهور، وشركة التأمين تؤمن على السيارات والمصانع والشركات، فهل أستمر في عملي هذا أو أنسحب علما أنهم عرضوا علي عمل آخر هو تحصيل نقود؟ فما الحكم؟ يجب أن لا تعمل في شركة التأمين، لأن التأمين فيه ضرر وفيه ربا، فلا ينبغي لك أن تعمل معه في شيء لا يجوز فقط. والله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وشركة التأمين التجاري مبنيه على الجهل والغرض في الأموال التي تأخذها وتسلمها للناس، ولهذا الذي نعلمه ونصيبه وأسبابه ونعلمه من أهل العلم المعتبرين كل تحويل التأمين التجاري فالتداخل فيه والتعاون معه فيه نعم الإقرار ونعم الإعانة على ما لا يجوز. نعم. إذا شفى الله يرحم، لكن كان أنا مثلا اللي دفعت لهم التعليم ويمكن يعني أن هذا خطأ ما عدا عودة مرة. لا لا لا. لكن هل علي إثم في قضاء قبل؟ لا لا. مع الجهل نرجو لك العفو من الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.